يؤذيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى فَقَالَ لِي أَمَّا

الأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.